عن الإيمان برب العالمين، كيف تكفرون بالله؟ ثم بعد ذلك كيف تكفرون بالله وهو الذي خلق لكم ما في الأرض، والأرض مشحونة بالآيات، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، إلى آخر الآيات. وقد تحدثت بالتفصيل عن آيات الله في الأرض وعن آيات الله في خلق السماء، وذلك عند قول الله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولا أريد أن أعيد وأن أكرر ما ذكرته في الآية الكريمة مرة أخرى، لكنني أريد أن أبين فقط لأحبابنا وإخواننا بأن الله جل وعلا يذكر دليلا آخر على شناعة كفر الكافرين، إذ أن الأرض التي يعيشون فيها ويحيون عليها مشحونة بالآيات التي تدل على وحدانية الله جل وعلا وتدل على وجود الحق تبارك وتعالى. هو الذي خلق لكم، واللام هنا في قوله تعالى لكم هي لام الإباحة والتعليل، هي لام الإباحة والتعليل، أي هو الذي خلق لكم كل ما في الأرض وأباحه لكم. فالأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم، وقد قال بعض أهل العلم: بل الأصل في الأشياء الحظر حتى يدل الدليل على الإباحة. والقول الأول هو قول جماهير أهل العلم: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم، ويستدلون على ذلك بقول رب العالمين: هو الذي خلق لكم. فاللام هنا للإباحة وللتعليل، أي أباح لكم ما خلق لكم في الأرض من نعم وآيات. فالأرض مليئة بالنعم التي تدل الخلق على الحق وتقربهم منه سبحانه وتعالى، فيوفق لذلك من يوفق، ويبتعد عن ذلك من يعرض عن الإيمان بالله جل وعلا. ولا تفكروا في آيات الله ولا ينتفعوا بنعمه في الأرض وما أكثرها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلي بال حضرتك، ثم استوى إلى السماء، وهذا دليل آخر على وحدانية الله جل وعلا، بعد أن بين أن خلقه للأرض من أعظم الأدلة على وجوده وعلى وحدانيته، يذكر أيضا بخلقه للسماء. وخلق الله للسماء أعظم من خلقه للأرض وأعظم من خلقه للناس. نعم، خلق السماء أكبر من خلق الأرض، وخلق السماء أكبر من خلق الخلق، لكن قل من يتعظ ويعتبر. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، لا يتفكرون فيها ولا يتعرفون بها على الحق سبحانه وتعالى، قل من يعتبر. إلفنا للنظر إلى السماء أنسانا ما في السماء من آيات، وإلف النظر إلى الأرض أنسانا ما في الأرض من آيات ونعم. فالإنسان إن ألف شيئا واعتاده لا يعرف قدره، وقلما ينتبه إلى قيمته وحقيقته. فنحن نعيش في الأرض وألفنا العيش فيها واعتدناه، وألفنا النظر إلى السماء، لكن قل من يفكر في خلق السماوات والأرض، قل من نظر إلى هذه القبة السماوية الزرقاء وإلى ما فيها من آيات ليوحد رب الأرض والسماء. هذا القمر البازغ، وهذا الليل السادل، وهذا النجم البازغ، وهذا الفلك الدوار، وهذه الليلة المظلمة، وهذه الليلة الممطرة، وهذه الليلة الحارة، وهذه الليلة الباردة، وهذا المطر الغزير النازل من السماء، هذه الآيات، كل هذا خلق من؟ كل هذا صنع من؟ يجب عليك أن تنظر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا التفكر يودي بهم حتما إلى هذه القولة البديعة: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولا أريد أن أطيل النفس أيضا، فقد تحدثت عن خلق الله جل وعلا للسماوات وما فيها من آيات. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها. قال الله جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وما أكثر الآيات وما أعظم الآيات! هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. استوى، ما معنى استوى؟ تدبر معي، وأرجو أن أنبه المسلمين جميعا وطلبة العلم خصوصا إلى تفرقة في غاية الأهمية بين تفسير الكلمة من كلمات الصفات تفسيرا لغويا وبين تأويل الصفة. أرجو أن تنتبهوا لما ذكرت، لأن الجهل بهذه اللطيفة التي ذكرتها أوقع كثيرا من أولادنا وطلابنا في الحكم بالتفسيق والتبديع لكثير من أئمة السلف ممن فسروا بعض كلمات الصفات تفسيرا لغويا. لا، تاني الكلام ده، معلش خلي بال حضرتك، بقول لك فرق كبير بين تفسير لفظة من ألفاظ الصفات تفسيرا لغويا وبين تأويل الصفة في هذه الكلمة. فبعض أولادنا وأحبابنا من طلبة العلم قد فسق وبدع بعض أئمة السلف ممن فسروا بعض كلمات الصفات في القرآن والسنة تفسيرا لغويا. هل انتبهت؟ والله العظيم هذا كلام في غاية الخطورة وفي غاية الجلال. اسمح لي سأكرره عليك مرة ثالثة، وأنا مستن في هذا بهدي أسوتنا وقدوتنا وسيدنا رسول الله، لأنه كان يكرر كلامه ثلاثا، لا سيما إذا كان الكلام مهما جدا يحتاج إلى تدقيق وإلى انتباه. أقول: فرق كبير بين تفسير الكلمة من كلمات الصفات تفسيرا لغويا وبين تأويل الصفة في هذه الكلمة. فها هو ابن عباس. ومن هو ابن عباس؟ حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالفقه في الدين وتأويل كلام رب العالمين. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل يعني التفسير. ماذا قال ابن عباس في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء؟ خلي بال حضرتك، قال ابن عباس: ثم استوى إلى السماء أي علا وارتفع. أوه، بس تأويل للصفة؟ لا يا حبيبي، ليس تأويل للصفة، إنما هذا هو المعنى اللغوي للكلمة. وهذه مزلة عظيمة فسق بها كثير من أولادنا ممن لا يحسنون أن يفرقوا بين المعنى اللغوي وبين تأويل الصفة. فسقوا وبدعوا كثيرا من أئمتنا بل من سادتنا. قال ابن عباس: ثم استوى إلى السماء أي علا وارتفع. ده تفسير إيه؟ لغوي لمعنى كلمة استوى. وسأبين الآن معنى الصفة من حيث التأويل، لكن هذا هو المعنى اللغوي للصفة، وسأبين الآن حقيقة الاستواء في اللفظة نفسها. ثم استوى إلى السماء أي علا وارتفع، وهذا اختيار شيخ المفسرين ابن جرير الطبري. فسر ابن جرير رحمه الله تعالى الكلمة أيضا في الآية ثم استوى إلى السماء بقوله أي علا وارتفع، وفسر الكلمة بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما، كلام جميل. وفسر الكلمة أيضا الحافظ ابن كثير وطائفة من أهل العلم بمعنى قصدا. تقول شباب الحافظ ابن كثير مؤول للصفة، لا خلي بالك، قال الحافظ ابن كثير ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، فالاستواء هنا مضمن لمعنى القصد، انتبه معي. فنعلم أنه ربما يفسر القرآن الكريم للأمة كلها في العصر الحديث بكلمات السلف، بتفسير سلف الأمة، بتفسير الآية بالآية والآية بالحديث والآية بكلام السلف رضوان الله عليهم أجمعين، ثم نسقط هذا التفسير كله على واقع الأمة. وهذا هو المغزى والمعنى الذي من أجله جلسنا لنفسر كلام الله جل وعلا مرة أخرى. انتبهوا معي أيها الأفاضل، يقول الحافظ ابن كثير ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، فالاستواء هنا، هذا على حد تعبير الحافظ، فالاستواء هنا مضمن معنى القصد، فالاستواء هنا مضمن معنى القصد والإقبال. قال الحافظ لأنه عدي بإلى، لأنه عدي بإلى ثم استوى إلى، فالاستواء الذي يعدى بإلى معناه القصد والإقبال. ثم استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء. ورجح اختيار الحافظ ابن كثير شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى ورحم الله وإمتنا جميعا، رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختيار الحافظ ابن كثير لكلمة استوى، وقال ثم استوى أي قصد إلى السماء. وقال الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال كلاما بديعا، قال الاستواء إذا وردت لفظة استوى في القرآن فلها ثلاثة معان. تدبر معي، إذا وردت لفظة استوى في القرآن فلها ثلاثة معان. المعنى الأول الكمال والتمام، المعنى الأول الكمال والتمام، كما قال الله تعالى في شأن موسى ولما بلغ أشده واستوى. فالاستواء هنا معناه الكمال ومعناه التمام في النمو والنضج. ولما بلغ أشده واستوى، الاستواء هنا الكمال والتمام. وقال وتارة تكون كلمة استوى بمعنى علا وارتفع، كما في الآية التي في قوله تبارك وتعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، على وارتفع. وكما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. وتارة يكون معنى استوى، تارة يكون بمعنى قصد. يبقى الكمال والتمام أو بمعنى العلو والارتفاع أو بمعنى قصد. قال الشيخ معناها قصد إذا عديت بإلى كما في الآية معنى ثم استوى إلى السماء، أي قصد إلى خلق السماوات فسواهن سبع سماوات فأتقنهن وأحكمهن جل جلاله وهو بكل شيء عليم. الله، هذا كلام جميل. طب ده المعنى اللغوي لقوله تعالى ثم استوى. طب كيفية الاستواء؟ خلي بالك بقى، خلي بالك بقى، كيفية الاستواء هذا ما يقول فيه علماء السلف جميعا وأئمة السلف جميعا، هذا ما يقولون فيه قولا محكما، فيقولون الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يبقى فرق بين الاستواء لغة وبين الاستواء كصفة ككيفية. فحين يفسر علماؤنا الاستواء لغة هم يقولون بأن كيفية الاستواء نؤمن بالاستواء من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. يعني أنا حين أقول الآن استويت على الكرسي أي علوت وارتفعت عليه، هل معنى استواء الحق تبارك وتعالى على عرشه كاستواء المخلوق على عرشه أو على كرسيه؟ حاشا وكلا، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنا أتكلم وربنا جل وعلا متكلم يتكلم سبحانه وتعالى، لكن لا ينبغي على الإطلاق أن تعتقد أنه جل جلاله من أجل أن يتكلم يلزمه أن يكون له لسان وأن تكون له شفتان وأن تكون له لهاه. هذا ضلال مبين، وهذا تجسيم وتشبيه لرب العالمين بالمخلوقين. وربنا جل جلاله يقول ولا يحيطون به علمه، ويقول جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعلماء السلف ليسوا مجسمة وليسوا مشبهة على الإطلاق، وإنما هم يقفون مع الأسماء والصفات فيؤمنون بها من غير تحريف لها ومن غير تعطيل أو تشبيه أو تمثيل. فالاستواء كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته جل جلال ربي. وقد ضربت لكم مثالا عقليا، لأنني أعلم أن الناس في مثل هذه المسائل يريدون الدليل العقلي. خذ دليلا عقليا أكرره عليه، أنت تؤمن بالنمل كخلق من خلق الله، نعم، وتؤمن بأن للنمل لغة يتخاطب بها، لا ينكر ذلك عاقل على وجه الأرض. قال الله تعالى حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها الآيات. أنا أسألك حبيبي في الله، هل رأيت في يوم من الأيام سربا من النمل يحاول جاهدا أن ينقل قطعة من الخبز إلى جحره؟ والجواب نعم، رأيت ذلك مرارا وتكرارا أيها الشيخ. ماذا رأيت؟ رأيت نملة جاءت لتحمل كسرة الخبز فلم تستطع، فأسرعت وأتى وراءها سرب من النمل بدعوة هذه النملة لهذا السرب، ليحمل هذا النمل جميعا كسرة الخبز إلى حيث شاء ربي وقدر. فالنمل له لغة يتخاطب بها، لكن أنا أسألك، هل طمعت يوما أيها العاقل اللبيب أن تأتي بميكروفون أو بمكبر صوت أو بكست أو بمسجل، يعني كست، لتضع مكبر الصوت بين سرب النمل لتكبر اللغة أو لتسمع لغة النمل إلى الآخرين أو لتسجل كلام النمل؟ لا، ما فعلت ذلك. لماذا أيها العاقل لم تفعل ذلك؟ والجواب قطعت الطمع في كيفية كلام النمل وفهم لغته بسكين العقل. عقلي يمنعني من أن أطمع في معرفة كيف يتكلم النمل. اسمع ماذا أقول لك، أقول أيها العاقل قطعت الطمع بسكين العقل في إدراك كيف يتكلم النمل، وأنت طامع في إدراك كيف يتكلم خالق النمل. النمل خلق من خلق الله جل وعلا، قطعت الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلامه، فكيف تطمع بعقلك أيها العاقل في إدراك كيفية كلام الملك جل جلاله؟ وليس معنى أنه جل وعلا يتكلم أنه لا بد له مما للعبد الفقير من أدوات للكلام من لسان وشفة ولهات وغير ذلك، كما قولوا هؤلاء الذين ينكرون على السلف فهمهم لمبحث الأسماء والصفات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالسلف لا يجسمون ولا يشبهون، بل يجلون رب العالمين ويقولون نؤمن بالأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف لألفاظها أو معانيها، ومن غير تشبيه أو تعطيل لما تحمله الأسماء والصفات من صفات أو تشبيه أو تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أرجو أن أكون قد وفقت في توضيح الفرق الكبير بين الكلمة من ناحية اللغة وبين الكلمة من ناحية ما تحمله من صفة من صفات الحق تبارك وتعالى. لا نؤول تلك الصفة على الإطلاق، وإن فسرنا الكلمة بتفسير لغة العرب تفسيرا لغويا. أرجو أن يكون المعنى واضحا، وألا تجرأ بعض أولادنا وبعض طلبة العلم الصغار من تفسيق وتبديع من يفسر كلمة من كلمات الصفات في القرآن أو السنة تفسيرا لغويا. ففرق كبير بين التفسير اللغوي وبين التأويل للصفة التي تحملها تلك الكلمة أو هذه اللفظة أو ذاك. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم جل جلاله. فالعليم اسم من أسمائه، والعلم صفة من صفاته. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال جل جلاله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال جل وعلا: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا. فالله جل وعلا سطر كل شيء وعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وما لم يكن لو قدر له أن يكون لعلم كيف كان يكون، وهو بكل شيء عليم. يعلم ما يلج في الأرض، ويعلم ما ينزل من السماء إلى الأرض، وما يعرج من الأرض إلى السماء، ويعلم ما بينهما، ويعلم ما كان وما هو كائن الآن وما سيكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها جل جلاله. ويجب على كل مؤمن أن يؤمن بمرتبة العلم كمرتبة من مراتب الإيمان بالقدر. فمراتب الإيمان بالقدر أربع، مراتب الإيمان بالقدر أربع: مرتبة الكتابة، وسأفصل ذلك في دروس العقيدة إن شاء الله، ومرتبة العلم فهي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، ومرتبة المشيئة والإرادة، ومرتبة الخلق، ومرتبة المشيئة والإرادة ومرتبة الخلق، وسأفصل هذه المراتب بإذن الله تعالى، وهو بكل شيء عليم. تدبر معي أخي الحبيب، بعد أن ذكر الحق جل جلاله قصة خلق السماوات والأرض في هذه الآية البديعة البليغة المختصرة: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، أقول يذكر الحق تبارك وتعالى بعد ذلك قصة أول خلق الله في الأرض، ألا وهو آدم عليه السلام. فيقول سبحانه، خلي بالك بقى من الآيات الجميلة اللي جاية دي: وإذ قال ربك للملائكة، الله، خطاب جميل، وهذا دليل على أن الله متكلم سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن نعطل صفة من صفات الحق جل جلاله، وإنما نؤمن بها بما يليق بكماله وجلاله، تبارك وتعالى وتنزه وتقدست أسماؤه وصفاته. قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. انتبه معي، ونعلم أن قصة خلق آدم فيها من الإسرائيليات والموضوع ما الله به عليم، وبإذن الله تعالى لا نقدم لكم إلا الصحيح الثابت، ولا أجد داعيا على الإطلاق لأن نلهث وراء الإسرائيليات ووراء أخبار موضوعة مكذوبة لا تسمن ولا تغني من جوع، إذ لو علم الله تبارك وتعالى في ذكر هذه الزيادات التي شحنت بها كتب التفسير، لو علم الله جل وعلا في هذه الزيادات خيرا للأمة ينبني عليه نفع في عقيدتها وعبادتها لذكره تبارك وتعالى لنا، فلماذا لا نقتصر على ما ذكره القرآن صريحا واضحا؟ ولماذا لا نكتفي بما ذكره أعرف الخلق بربه صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا لا نقتصر على تفسير الصحابة رضي الله عنهم للآيات؟ فإن لم نجد رجعنا إلى اللغة وإلى أقوال التابعين والأئمة المهديين، ولا حرج أن نستعين بعد الله عز وجل بما وصل إليه العلم الحديث الآن في بعض الآيات. وإذ قال ربك للملائكة، أعجب لبعض أهل اللغة وأنا أراجع كتب التفسير الكثيرة أن بعضهم قال: وإذ كلمة زائدة، قلت: سبحان ربي، سبحان ربي، وهل يوجد في القرآن حرف واحد زائد بلا غاية ولا حكمة ولا معنى؟ أبدا، إنه كلام الحق جل وعلا. وقد ذكرت قبل ذلك في مقدمة كاملة قلت إن مصدرية القرآن دليل إعجازه، قلت إن مصدرية القرآن دليل إعجازه، فالقرآن كلام الله جل وعلا المعجز، لا يوجد فيه لا أقول آية ولا أقول كلمة، بل لا يوجد فيه حرف، حرف زائد بلا غاية ولا معنى ولا حكمة، حاشا لله. وإذ مفعول به، وإذ قال ربك للملائكة، إذ مفعول به لفعل محذوف تقديره واذكر، واذكر يا محمد، واذكر إذ قال ربك للملائكة. لكن يقول بعض أهل اللغة بأنها لفظة وكلمة زائدة، فهذا لا يصح على الإطلاق. وإذ قال ربك للملائكة، أي واذكر يا محمد قول الله تبارك وتعالى للملائكة، واقصص على قومك قول الله عز وجل للملائكة حين أراد أن يخلق أول الخلق آدم عليه السلام. وأنا أرجو أن تنتبهوا وتلتفتوا إلى قوله تعالى: وإذ قال ربك، ربك، خلي بالك الخطاب هنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكاف الخطاب في قوله تعالى ربك إنما هي تشريف وتكريم، ما بعده تشريف ولا تكريم، ربك، خلي بالك. هل انتبهت لهذه اللطيفة البديعة؟ وإذ قال ربك، إضافة كاف الخطاب في قوله تعالى ربك، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطب ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب المباشر، إنما هو تشريف وتكريم من الله لحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، ما بعده تشريف ولا تكريم. وإذ قال ربك، ربك، يا الله، هل استطعمت، هل استشعرت لذة كاف الخطاب في قوله تعالى ربك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وإذ قال ربك للملائكة، للملائكة، من الملائكة؟ هذه الكلمة تمر علينا في القرآن الآن لأول مرة، وأرجو أن أجمل القول فيها حتى لا نحتاج بعد ذلك إلى العودة إلى هذه المعاني، لكنني سأعود إلى التفصيل بإذن الملك الجليل في الحديث عن الإيمان بالملائكة كركن ثان من أركان الإيمان بالله جل وعلا. وإذ قال ربك، للملائكة. الملائكة خلق جميل جدا من خلق الله تبارك وتعالى، خلقهم من نور، من نور، وفطرهم على التوحيد، وجبلهم على الطاعة والتسبيح، وجبلهم على العبادة والتقديس والخوف منه سبحانه وتعالى. لا يعلم عددهم إلا خالقهم جل وعلا، لا يعلم عددهم إلا خالقهم جل وعلا. ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. الله الله الله، خلقت الملائكة من نور. قرأت كلاما عجيبا جدا في كتب التفسير في شأن هذا النور وكيفية هذا النور إلى غير ذلك، كلام لا علم لا ينفع وجهل لا يضر، ولا دليل عليه البتة، لا من كلام ربنا ولا من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فلماذا نتعب أنفسنا في البحث عما لا طائل من ورائه؟ ولماذا لا نقتصر على ما ذكره القرآن وذكره النبي عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور؟ وعشان ما يخطرش ببالك بقى كيفية هذا النور، ماذا أقول؟ كيف يكون الحال إن قلت لك بأن هذا النور الذي خلق الله منه الملائكة، سبحان الله، ملك له جناحان، وملك له ثلاثة أجنحة، وملك له أربعة أجنحة، وملك له 600 جناح؟ طب ازاي من النور ده؟ عشان ما تفكرش بعقلك وتتصور أن النور كالنور الذي أراه الآن أمام عيناك في الاستوديو، أو تراه أنت الآن على رأسك في بيتك وأنت تتابعني. لا، من نور. لا يعلم حقيقة هذا النور إلا من خلقهم جل جلاله. خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فآدم مخلوق من طين، والملائكة مخلوقة من نور، والجن مخلوق من نار. كلام جميل. لذلك لما بعض الزنادقة اعترض على أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال له: كيف تزعمون أن إبليس خلق من نار وأنه يعذب يوم القيامة في النار؟ هذه شبهة، وقد ترد الآن على أذهان كثير من أولادنا في عصر الشبهات، عصر الفضائيات ومواقع الإنترنت. خلق إبليس من نار ويعذب يوم القيامة بالنار، فكيف تعذب النار النار؟ فأراد أبو حنيفة الإمام أن يجيب على هذا الرجل سؤال بجواب يقره ويقبله بل ويستوعبه عقله. فقام الإمام وقال: جاء بشيء من الأرض، بلبنة من الأرض، طوبة يعني، وضرب هذا الرجل ضربة موجعة في رأسه. فقام هذا الرجل مستنكرا على الإمام صنيعة، قال: سامحني، لا تعجل علي، ففي ضربتي إجابتي، ففي ضربتي إجابتي. قال: كيف ذلك؟ قال: أنت مخلوق من ماذا؟ قال: من طين. قال: وعذبتك الآن بماذا؟ قال: بالطين. قال: والذي عذب الطين بالطين قادر على أن يعذب النار بالنار. أنت مش مدرك حاجة ولا تعرف حاجة سبحانه وتعالى. فآدم مخلوق من طين، والجن مخلوق من نار، والملائكة مخلوقة من نور. طيب، رب العزة سبحانه وتعالى يقول في وصفهم: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وخلي بالك بقى الزيادة: يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الله الله الله، يبقى فيه ملك مع أنه مخلوق من نور، له جناحان أولي أجنحة مثنى، له جناحان وثلاث، له ثلاثة أجنحة ورباع، له أربعة أجنحة، يزيد في الخلق ما شاء، له 600 جناح. جبت دي منين بقى؟ من تعلمتنا لا نقبل منك كلمة إلا بالدليل، هات الدليل على 600 جناح دي والآية صريحة. هذه الزيادة من كلام الذي لا ينطق عن الهوى، والحديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم. الله أكبر. أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال، حديث عبد الله بن مسعود، رأيت جبريل، والنبي عليه الصلاة والسلام ما رأى جبريل على حقيقة خلقه، لأن جبريل كان يتشكل، كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة لحية الكلب، وكان يأتي في صورة أعرابي كما في حديثنا الذي نشرحه بالتفصيل في برنامجنا. جبريل يسأل والنبي يجيب، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وفي الأخير قال ألا تعلم من السائل يا عمر؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجبريل يظهر للنبي عليه الصلاة والسلام في صورة إنسان أو في غير ذلك من الصور، ملائكة تتشكل، الملائكة تتشكل، هذا وارد. طيب، لكن ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على حقيقته وهيئته وصورته التي خلقه الله عليها، إلا مرتين. خلي بالك من الكلام ده، المرة الأولى في أوائل أيام الوحي بعدما نزل عليه جبريل في غار حراء وضمه صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ كما تعلمون، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتنع الوحي بعد هذه المدة حتى اشتاق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الوحي، وماذا بعد؟ اقرأ ماذا بعد ذلك؟ ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء، وفي طريق عودته رأى جبريل ما بين السماء والأرض وقد سد الأفق. الله أكبر. طب والمرة الثانية ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. مرة ثانية ليلة الإسراء، إنما المرة الأولى في أوائل أيام الوحي. يقول صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل في صورته وله 600 جناح. يبقى ده كلام الصادق، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي رواية البخاري قال صلى الله عليه وسلم رأيت رفرفا أخضر سد أفق السماء، رأيت رفرفا أخضر سد أفق السماء. يزيد في الخلق ما شاء، إن الله على كل شيء قدير. بل ووصف الله جبريل بقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. خلي بالك الآيات دي كلها في وصف جبريل، مش في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يفهم البعض. لا، الرسول الكريم في الآية هنا هو جبريل. إنه لقول رسول كريم، يعني جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع، جبريل مطاع في الملأ الأعلى ثم أمين. هذا وصف من الله جل جلاله لجبريل عليه السلام، كلام جميل. بل ووصف الله الملائكة بقوله، خلي بالك، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. انظروا إلى صفة الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم مفطورون على الطاعة، مجبولون على التسبيح والذكر والتهليل والعبودية والتوحيد والتسبيح، لا يفطرون ولا يسأمون ولا يملون ولا ينقطعون ولا يكفون. طب والله العظيم لو أعرض أهل الأرض عن عبادة رب السماء والأرض فإن الله غني عن كل أهل الأرض، لأن من عنده لا يغفلون لحظة عن ذكره وتسبيحه جل جلاله، وله من في السماوات والأرض، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال جل جلاله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. شايف وصف الملائكة في القرآن؟ لا يفترون ولا يسأمون ولا يملون، بل يدخل البيت المعمورة كل يوم 70,000 ملك لا يخرجون منه إلى يوم القيامة. هم مشغولون على الطاعة وعلى العبادة وعلى التسبيح وعلى الذكر. بل ومن أرق وأجمل وظائف الملائكة أنهم يستغفرون لكم أيها المؤمنون الموحدون. الله، والله العظيم لو لم تخرج من حلقة الليلة إلا بها لكفى، لتسجد لله شكرا أنك مؤمن وأنك موحد وأنك متبع للحبيب محمد. ملائكة الله الذي لا يعلم عددهم إلا الله يستغفرون لك يا من آمنت بالله. معقول حضرتك استوعبت اللطيفة دي قبل كده؟ تصور تبقى أنت جالس الآن تسمعني في بيتك وملائكة الله الذي لا يعلم عددهم إلا الله يستغفرون لك. يا من تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يا من آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ملائكة الله تستغفر لك. جبت الكلام ده منين يا مولانا؟ من القرآن. قال الله جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، اسمع، ويستغفرون للذين آمنوا. الله الله الله الله، ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يا الله، هل استشعرت من قبل حلاوة هذه الآيات؟ بما استشعرته به الآن؟ الملائكة تدعو لنا، نحن المؤمنين، نحن الموحدين، بهذه الدعوات الجميلة. الله أكبر. بل وتصلي الملائكة عليكم أيها المؤمنون. نعم، الملائكة تصلي علينا نحن المؤمنين، نحن الموحدين. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب يا شيخ، هذه الآية ليست دليلا على صلاة الملائكة على المؤمنين، إنما هي دليل على صلاة الملائكة على سيد النبيين وإمام المرسلين. يا أخي لا تعجل علي، اصبر وانتظر واقرأ معي قول الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الله جل جلاله يصلي على نبيه ويصلي علينا. الله يصلي علينا نحن المؤمنين، الله يصلي علينا نحن الموحدين. كيف يصلي الله على نبيه وكيف يصلي الله علينا؟ قال الإمام البخاري: صلاة الله على نبيه ثناء الله عليه بين الملائكة، يثني الله على نبيه في الملأ الأعلى. وصلاة الله علينا رحمة الله بنا ورحمة الله لنا وفضل الله علينا. وصلاة الملائكة على المؤمنين دعاء واستغفار. فأصل الصلاة في لغة العرب الدعاء، فصلاة الملائكة على المؤمنين دعاء واستغفار. هو جل جلاله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يا لها والله من كرامة كبيرة لأهل الإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا الفضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وللملائكة أعمال أخرى كثيرة ووظائف أخرى كثيرة، كثيرة جدا، سأتناولها إن شاء الله تعالى بالتفصيل. وأنا أتحدث عن الإيمان بالملائكة كركن ثان من أركان الإيمان بالله جل وعلا في شرحنا لحديث جبريل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم سأفصل القول في الإيمان بالملائكة كركن ثان من أركان الإيمان بالله جل وعلا، وكيف نحقق الإيمان بالملائكة، وهل ما هي الأعمال الأخرى الملائكة، وما علاقة الملائكة بالإنسان، وما علاقة الملائكة بالحياة، وهل تموت الملائكة أم لا يموتون، إلى غير ذلك من الأسئلة الكثيرة التي سنتعرف عليها في حينها إن شاء الله تبارك وتعالى. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، جاعل أي خالق أو فاعل أو مصير، كل هذه المترادفات تصح لقوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة، قال ابن كثير رحمه الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. هذا تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لكلمة خليفة. خلي بالك لأن للعلماء قولين في قوله تعالى خليفة، هذا هو القول الأول. قال الحافظ ابن كثير خليفة أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. وقال كما في قوله تعالى، استدل ابن كثير على هذا المعنى بقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، ويستدل على هذا المعنى بقوله تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض، ويستدل على هذا المعنى بقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف، إلى غير ذلك. وقال شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى والصواب في تأويل قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة أي مستخلف في الأرض خليفة ومصير فيها خلفة، أي مستخلف في الأرض خليفة ومصير فيها خلفة. وقال الحسن إنما سمى الله بني آدم خليفة لأن كل قرن يخلف الذي قبله جيلا بعد جيل. هذا تفسير أول لمعنى كلمة خليفة. أما تفسير عبد الله بن مسعود وتفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا الخليفة هو آدم عليه السلام، الخليفة هو آدم، ومن قام مقامه بعده من ذريته ليحكم بين عباد الله بأوامر الله جل وعلا. وهذا أبلغ وأعمق لأنه اشتمل على المعنيين معا، آدم ومن قام بعده من ذريته قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل يحكمون بين عباد الله تبارك وتعالى بأوامر الله عز وجل وبأحكام الله سبحانه التي يبعث بها رسله وأنبياءه على مدار تاريخ البشرية كله. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لأن الله جل وعلا برحمته وفضله لا يعذب قوما من الأقوام إلا بعد أن يقيم الحجة عليهم ببعثة الأنبياء والمرسلين. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي مبلغ عن الله سبحانه وتعالى ورسول أو نبي من قبل الله جل وعلا. وقد استدل العلماء بهذه الآية الكريمة على وجوب تنصيب إمام وخليفة للأمة، استدل علماؤنا بهذه الآية على وجوب تنصيب خليفة للأمة كلها ليقيم أحكام الله في الأرض ولينفذ منهج الله ويطبق شريعة الله في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. والسؤال الكبير كيف عرفت الملائكة أن هذا الخليفة سيفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ والجواب في الحلقة القادمة